رمضان من غير تورود المياه على المنهار. هذا نوع، هذا نوع من الخواطر يخطر احيانا على الانسان هواجس كثيره خير وشر من غير ان هو يبحث عنها او يستسلم ويفكر فيها ويهجم على الفكر. والضرب الثاني ما يرد على القلوب من الخواطر بالاكتساب، بالاكتساب والله هو يحب ويريد ويحفي نفسه ويتمادى في انه يكون مثلا من اهل الخير ويفعل كذا ويفعل كذا الى اخره. هذا اكتساب، اكتساب لخواطر او جلب لها، جلب للخواطر. او العكس يعني يفكر في اشياء من المعاصي ايضا جلب لها، هذا اكتساب يكون. وعلى الاكتساب يترتب المدح والذم والثواب والعقاب. على الاكتساب، اكتسابي الخواطر النافعة ثم العمل بها يترتب الحساب والعقاب والمدح والذم. وكذلك عكس ما الخواطر الحسنة. ثم بعد هذا يذكر الشيخ فصلا في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد. ونحن قلنا المقصود بالمصالح والمفاسد بأنواع، المصالح في الدنيا والآخرة والمفاسد في الدنيا والآخرة. والحث عليها من أين أتانا يا إخوان؟ نحن في يعني نحن المسلمين من نعم الله علينا أن خلقنا مسلمين، ولكن لا نجعل هذا الحال الذي وجدنا أنفسنا فيه هو يعني تعادى وتقليد، وأن كما أنني خلقت في البلد الفلاني فأنا من أهل هذه البلد الفلاني وخلاص انتهينا. لا، خلقت مسلما فأحمد الله على هذه النعمة، نحمد الله على هذه النعمة أنك خلقت في بيئة إسلامية مسلم ولقنت من أول ما تلقن يعني مع رضيئة مع يعني الحبيب الذي ترضاه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وطاعة الله وخير وخير إلى آخره. هذه من أكبر النعم علينا نحن المسلمين، يجب المحافظة عليها. ويجب أيضا أن نستمر عندما نصل إلى سن التكليف أن نستمر على هذه الطاعة ولا نكتفي بمجرد أننا اسم مسلمين. الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الإسلامي الذي من به علينا أعطانا من وسائل التعريف بالمصالح في الدنيا والآخرة ومن الحث عليها ومن بيان الخير فيها الشيء الكثير واليسير على الناس، واليسير على الناس. أرسل الرسل وأنزل الكتب مع الآيات الكونية، كل ذلك في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإيمان بوجوده وتحقيق أنه مستحق للعبادة والالتزام بالتكاليف. هذه لم نأتي، لم يكلم الله سبحانه وتعالى الإنسان من تلقاء نفسه لأنه لا، ابحث بنفسك عن الخير والشر واجتنب الشر واخبار الخير وكذا وإلى آخره. لا، أعطاه العقل وأعطاه الإدراك، أعطاه الفؤاد الذي تكلمنا عنه قبل ذلك، أعطاه هذه الوسائل وخلق هذه الكائنات أو الآيات الكونية. وبكل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومع هذا كله، مع ما أعطاه من الوسائل وما ما أعطاه من الدلائل والبراهين لم يكله إلى ذلك، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل. ونحن المسلمين أنزل علينا أفضل وأعظم وأكمل كتاب، وأرسل إلينا أعظم وأفضل وأكمل رسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا الدين الذي نحن ندين الله به، وبهذا الكتاب الذي بين أيدينا نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وبهذه السنة التي اجتهد أهل الإيمان، اجتهد السلف من الصحابة والتابعين في حفظها ونقلها إلينا وتصفيتها ووصول الصحيح منها ومعرفة ما ليس بصحيح، هذه التي بين أيدينا تدلنا على المصالح، مصالح الدنيا والآخرة. فيها في هذا الكتاب العزيز وفي هذه السنة المطهرة الحث على المصالح والتنفير من المفاسد. ولهذا عقد الشيخ فصل فقال فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد. كيف؟ لما علم الرب سبحانه وتعالى أنه قد جبل عباده على الميل إلى الأفراح واللذات، النفوس مجبولة على الميل إلى الأفراح واللذات، وهذا شيء معقول معلوم بالفطرة، الإنسان يميل إلى ما يفرحه ويلذه في دنياه وفي آخرته، وأيضا مجبول على النفور من الغموم والمؤلمات. هذه فطر وطبائع خلقها الله في الإنسان. لما خلقه كذلك وأيضا حصل الابتلاء، هذا ابتلاء يعني الميل إلى الأفراح واللذات والنفور من الأحزان والآلام، هذا نوع من الابتلاء محصور به الإنسان. فوق هذا حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، هذا هو شدة الابتلاء، هذا الابتلاء الموجود في الدنيا. مع هذا يأتي طبعا هذا تكليف وحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله وأراد ذلك. لماذا؟ ليميز الإنسان، يميز الإنسان والجن، الإنس والجن المكلفون، يميزهم عن سائر المخلوقات. لماذا؟ لأن لهم وعد ووعيد هناك في الآخرة، لهم جنات النعيم أو يعني الدار الأخرى أو المأوى الآخر، يختلفون بذلك عن سائر المخلوقات، عن سائر المخلوقات الكائنات الحية وغيرها في الدنيا. وكما هو معلوم بأن الحيوانات كلها في يوم القيامة ماذا؟ ما مصيرها؟ تكون ترابا، لا حساب ولا عقاب، انتهى دورها في الدنيا، انتهى لأنها مخلوقة لمصلحة بني آدم وانتهت في الدنيا. يتمنى الكافر يومئذ أن يكون ترابا، لكن لا يحصل له ذلك، لا يحصل له ذلك. إذن بما أن هناك ابتلاء واختبار وغرائز موجودة للميل إلى اللذات والنفور من المكاره، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذا هو الاختبار. طيب كيف يستطيع الإنسان مع هذا، هذا الإنسان المائل إلى اللذات والأفراح والمائل إلى والنافر عن المعاصي عن عن عن المخائج الغموم والآلام، ووجود ما يدعو إلى الأفراح واللذات في يعني حول أشد المكاره وهو النار الشهوات، ووجود ما يعني يحول بينه وبين أفضل وأكبر النعم وهو الجنة وهي هي الشهوات. هي حصل هذا، هذا هو الاختبار، هذه هي يعني إيش مادة الاختبار. طيب كيف يستطيع الإنسان أن ينجو من تلك الرغبات التي تؤدي به إلى المكروه، أو يستطيع أن يتغلب على تلك المكاره التي تؤدي به إلى الخير وهو الجنة؟ يقول لما خلق الله بالإنسان ذلك وابتلاه به وعد من عصى هواه وأطاع مولاه بما أعده في الجنان من المثوبة والرضوان ترغيبا في الطاعات ليتحملوا مكارهها، طاعات حفت الجنة بالمكاره، فالطاعات فيها نوع من المكاره، شيء تكرهه النفس يعني لا فيه تكليف، يعني ليتحملوا مكارهها ومشاقها. وتوعد من عصى مولاه وأطاع هواه بما أعده من النيران من العقوبة والهوان زجرا عن المخالفات ليجتنبوا ملاذها ورفاهيتها. هذا واحد، يعني وعد من عصاه او وعد من عصى هواه واطاع مولاه الى اخره في الجنة، وتوعد من اطاع هواه بما عده بالميراث، تمام. لكن هذا الوعد وذاك الوعيد لا يفقهه ولا يعقله ولا يتفكر فيه ولا يستطيع ان ينتفع به الا من يعني جاهد نفسه وآمن، فعلا آمن. الإيمان معنى ماذا الإيمان؟ الإيمان هو التصديق بالغيب، تصديق بما لم ترى، تصديق بخبر. والخبر جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك جنة ونار وأن هناك حساب وعقاب، أن هنا هنا دار ابتلاء، وخبر أن هناك جنة ونار ونعيم وعقاب وعذاب، وأن مصير الطائعين الجنة ومصير العصاة النار. هنا هذا الإيمان إن كان قويا صادقا فإنه سيؤدي بك إلى يعني المصلحة الأولى الجنة التي وعدك الله بها، وإن ضعف فبقدر ما يضعف الإيمان يضعف وصول الإنسان إلى ما أراد الله له من الخير، وقد يعني ينعدم الإيمان كما شأن الكفار والمشركين فيكون مصيره نار جهنم. هذا واحد إذن من الحوافز ومن الأشياء الداعية للخير والمصالح في الآخرة، ما وعد الله به من عصى هواه وأطاع مولاه بما عده في الجنة، وما توعد به لمن أطاع هواه بما عده من النار. ثانيا مدح الطائع ترغيبا في الدخول في حمده ومدحه، وذم العاصي تنفيرا من الدخول في لومه ومذمته. وكذلك هذه الأمور معنوية وأمور وعد ووعيد، وعد ووعيد، وعد بالجنة ونعيمها وبرضوان الله سبحانه وتعالى، ووعيد لمن خالف في النار وما وعقابها، ومدح للمؤمنين إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، هذا من الوعد، وإن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وجنات ألفافا لا يرون فيها وكواعب أتراب إلى آخر، ووعد بما بالجنة، وأيضا مدح للمتقين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، إلى آخر ما هو معروف في آيات الله في مدح المؤمنين المتقين وفي ذم الكفار الملحدين. يقول هذه أمور وعد ووعيد ومدح، هذه أمور معنوية ومملوءة بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عليك أيها المؤمن إلا أن، وهذا من فضل الله علينا أيها الأخوة، يعني النفس يعني ضعيفة، نفس البشرية، وخلق الإنسان ضعيفا أمام شهوته، أمام الشيطان، أمام خلق ضعيفا، فالنفس البشرية ضعيفة، مع هذا التكليف والابتلاء والاختبار، ومع هذا الله أحاطها وحرصها يعني ما يحفزها إلى الخير في كل حين. فأنت في صلواتك التي تصليها في اليوم والليلة، كلما يعني ألممت بشيء من هذه الخبائث الصغيرات اللمم وغيرها، ولو حتى من الأشياء المحذورات الكبيرة، أنت في عندك محطات يعني تقف فيها وتحاسب نفسك فيها. الصلوات الخمس، وهذا من حكم فرضية الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، ما جعل الله سبحانه وتعالى قال لك صلي من يعني بعد طلوع الفجر مثلا 20 ركعة وخلص توقف ويكفيك هذا، لا، صلي الفجر ركعتين مع ركعتين سنة، ثم خذ مسافة من الوقت كبيرة للعمل والكذا وطلب الرزق إلى آخره، من الساعة 5 الآن يعني الفجر إلى الساعة 12:30، هذا وقت عمل وكذا انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي هذه الأثناء قد يحصل منك أشياء، تخالف ما أمر الله، بحجم ثم ضعف النفس، يأتيك محطة أخرى قليلا، وتعال توضأ واذكر الله وادخل المسجد وصل، ماذا صنعت في هذه الساعات الخمسة التي فاتت؟ تحاسب نفسك، ثم بعد ذلك وهي 4 ركعات و4 من قبلها و2 بعدها، بعد ذلك ساعتين أو كذا يأتيك فضل العصر، ثم يأتي في طرف النهار أو طرف الليل وطرف الليل والنهار المغرب، فتأتي فريضة وتصليها جزء من جلفا من الليل العشاء تصليه، إذن وبعد ذلك يأتيك إيش؟ السبات، الراحة، النوم لتنام، وفي أثنائها لك ما يعني من الخير ما تفعل الكثير من النوافل الصلوات وغيره. هذه المحطات في الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى تذكير الإنسان، يعني بمعنى أنه هو معرض ومبتلى وممتحن بالشهوات والملذات، وممتحن بشيطان بشياطين الإنس والجن تدعوه إلى خروج عن السبيل السوي، وأيضا نفسه ضعيفة وفيه غفلة، لأجل يعني حتى يقوى على كل ذلك جعل الله له مذكرات لتتذكر بين حين وآخر، هذا شيء عملي. كذلك بين أيدينا كتاب الله، إذا يعني وجدت من نفسك حزنا وكآبة وكذا أو شيء، أو خطر أو حصل عندك شيء زل من هفوات إلى آخره، توضأ وخذ قليلا من وقتك يعني خلوة من نفسك واقرأ بأي آية من آيات الله، بأي جزء من كتاب الله تقرأ، ستجد ما يطمئن نفسك، لأن أفضل الذكر هو كتاب الله. فهذا الكتاب بين أيدينا من أهم الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى حماية للإنسان من الغفلة، حماية الإنسان من الغفلة، فهذا شيء. وكذلك التذكر به يعني تعلمي أو سماعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ هذا من حيث الأمور المعنوية، التذكير للحث والمدح للمؤمنين الطائعين، وأيضا تذكير بالوعيد والوعيد لما يحصل عليه أو لما ينتظر العصاة. إذا حصل منك هذا خير كثير، تبتدع النفس، لكن مع ذلك أيضا لم يتركوا على هذا، بل جعل هناك زواجر إذا وصل الأمر إلى يعني أنه لا يمكن فيه إلا الزجر، قال وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجرا من السيئات، يعني أحاط الله الإنسان برمانة بحسن حصين يمنعه من الانزلاق، رسم له كما في الحديث الصحيح رسم له خطا مستقيما، هناك خطوط ومن هناك من ينادي على كل خط الى كلها الى النار، والخط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الخط المستقيم كما قلنا هو كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء فيه، التزام به امره هو المطلوب، لكن قد يحصل كما قلنا من النفس الغفلة وكذا فيفعل الإنسان في بعض الشهوات والمنكرات، يرجع بماذا؟ بواسطة تذكر الوعد بالجنة والنعيم والوعد في رضا الله سبحانه وتعالى ومدح المؤمنين، وأيضا بالانزجار المعنوي بأن هناك عقوبة النار وعدها الله الذين كفروا وما فيها من يعني أحوال يوم القيامة كلها وتكون خفيفة على المؤمنين، يعني هذه تزجره عن الوقوع بالمعاصي، وتلك المدائح والوعد يدفعه إلى عمل الطاعات. فإن لم يعني طبعا وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أكثر الناس أكثر المؤمنين كذلك، لكن يبقى بعض العصاة الذين تمادى بهم الشيطان إلى فعل ما يستحق العقوبة المحددة، وإلا هناك سنة طول الآن وضع الله سبحانه وتعالى لمثل هذا إذا وصل الأمر بالإنسان وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجرة، فوضع الحدود حد الزنا حد السرقة حد القتل أيضا القصاص والقتل وحد الكرامة، هذه الحدود زواجر يعني إذا لم يبتدع الإنسان من الوعيد الذي الوعد يعني يبتدع من الوعيد الذي وعد به العصاة والفجار والكفار، ولم يبتدع من الذم الذي يذم به ولم يعني ما وزع ذلك كله، إذا هناك وازع آخر وهو العقوبة الدنيوية، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ويا إخواننا نحن نقول هذا وأنا متيقن لأن كل مسلم فصادق في إيمانه يعلم أن ما شرعت الحدود والعقوبات إلا لحكمة بالغة وأن حكمتها ظاهرة، وهذه الحدود والعقوبات حتى السرقة على على على يعني عرمي قطع اليد حد الزنا الجلد حد كذا شديدة على الناس، لكن كم من حد من هذه الحدود وقع في الأمة؟ كم يعني على مدار 14 أو 15 قرن كم نسبة وقوعها نسبة تطبيقها قليلة، لماذا؟ لأن مجرد يعني يعرف الإنسان يعيش في مجتمع مسلم ويعلم أن هناك عقوبة للسرقة من دار كذا يبتدع الناس في يعني في الغالب يبتدع الناس، طبعا قلنا يعني الامتناع عن المعاصي قبل التفكير في مسألة الزجر بالحد، الامتناع عن المعاصي في التفكير في رضا الله ووعد الله بالجنة وكذا والخوف من عقاب الله إلى آخره، لكن إذا وصل إلى درجة الشيء المحسوس في الدنيا هنا يفكر أن والله في هناك عقوبة فيمتنع الناس، فهي فوائدها أكثر كثيرا ألف ألف ألف ألف مرة مما يحصل من ضرر على ذلك الفرد الذي وقعت فيه لأنه وهو مستحق، وكذلك سائر العقوبات، فهذه فيها خير وفضل ومصلحة كبرى للمجتمع الإسلامي كله لو طبقت على الوجه الذي أراد الله لها أن تطبق، وقد طبقت كذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة من بعده في عهد الخلفاء من بعدهم، وكان المجتمع الإسلامي من أرقى المجتمعات أمنا واستقرارا وإيمانا وصلاحا وأيضا حياة سعيدة راضية، ولما انتكس المسلمون وابتعدوا عن دينهم حصل لهم ما حصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين إلى ما كانوا عليه من الخير والهدى والصلاح والتقى ومن خير الدنيا والآخرة. كذلك أيضا هنا يجب أن نقف وقفة لابد أن نقف، قال وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجرا عن السيئات، الحدود والعقوبات، الحدود معروفة والعقوبات أيضا يعني عقوبة الزجر التعزير عقوبة أخذ يعني المال العقوبة بالمال لمن يعني غش الناس العقوبة بالحبس إلى آخره، لكن أيضا هناك عقوبات أخرى هي في من جنس العقوبات وقد تكون من جنس المصالح. طيب الإنسان في هذه الدنيا في هذه الحياة الإنسان أي إنسان والمؤمنون والمسلمون بخاصة أليسوا معرضين للآفات للأمراض للأحزان لذهاب الأموال لفقد الأولاد والأحباء؟ هذه المصائب التي تحصل على الناس أليست آلام يعني تسبب آلاما وأحزانا؟ بالتأكيد نعم. هذه مكتوبة مقدرة من الله سبحانه وتعالى. وقد يصل ما من إنسان ما من مخلوق ونتكلم عن الإنسان ما من إنسان إلا ويمر به شيء من ذلك. أعتل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكوها أو يشاك فيحصل فيه شيء من الألم من ألم يعني درس يجعلك في بيت ليلة يعني إذا كنت في غاية السعادة والفرح بشيء كذا حصلته من أمور الدنيا مالا أو جاها أو كذا إلى آخره ألمك درسك ألما جديدا هذه الليلة تنسى الدنيا كلها وتكره ما حولك ولا تريد شيء بضر بنفس أو كذا. هذه الآلام التي تحصل من الأمراض وال يعني الآثار أو الآلام في ذهاب الأموال أو في فقد الأولاد بموت ونحوه والأقارب والأحبة كل هذه المصائب تحصل بقدر الله وجل، لكنها للمؤمن خير عجبا لأمر المؤمن. إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. هذه المصائب التي تحصل هي نوع فيها نوع من الإرفاق، وهي أيضا رفع للدرجة. فالإنسان ما من إنسان يعني يسلم من الخطر. الله سبحانه وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم يذهب من في مجرد أن تأتي وتتوضأ وتصلي المغرب يذهب مع يعني بعثه من اللمم من بين العصر والمغرب بين الأصل نظر كنظرة غير سليمة تكلم في كلمة داعية يعني كذا بس كذا الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة هذه من الكبائر، إنما كلمة يعني سيئة ما أردت أن تقولها كذا أتشاجرت مع أحد يعني اللمم صغائر الذنوب ما يعني هذا تمحى يا إخوان. لو أن صغائر الذنوب لو أن صغائر الذنوب التي يقع فيها الإنسان تكتب وتثبت عليه وما تمحى ما من الذي يجعل يعني كيف يتحملها في اليوم الواحد يمكن تعد به المئات، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن صغائر الذنوب يمحى أولا بأول. عدي المسلم المؤمن المحافظ على صلواته الحديث ورد أن شخصا من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني تكبت حتى فأقيموا عليه، يظن أنه يعني خوفهم من الوقوع في المعاصي ارتكبت حدا فأقيموا عليه، سكت فسأله الناس ثانية سأله الثالثة فقال له أين الثالثة ما الذي ماذا فعل؟ قال قبلت امرأته في طريقه في رواية أنه كان كمارا فجاءت امرأته فقبلها قبلة محرمة. هذه من صغائر الذنوب من اللمم صحيح مقدمة إلى ما هو أكبر، لكنها مسألة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفليت معنا؟ أفليت معنا؟ قال نعم. قال إذن فلا الحسنات أيوه. فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن فضل الله على الإنسان على المؤمن المحافظ على الفرائض يا إخوان، ما لا يقول أنا مؤمن ومسلم ويجلس في بيته ولا يروح يعني في هواه وكذا ويقول خلاص، لا. هذا الذي لا يحافظ على صلاته من بركات الصلاة وخيراتها أنها تمنع عنك يعني الصغائر أولا بأول. اللي ما يصلي ما إيش وين مساحته ما في أبدا تسيير ذاتي. وإذا صار كذا فمن فضل الله على المؤمن المقيم لفرائض الله أن المعاصي الصغيرة أولا بأول تمسح كمان أيضا بحصول بعض المصائب التي يصاب بها الإنسان من مرض وكذا إلى آخره، إما أن تكون مقابل سيئة عملها فتمحى السيئة خلاص أخذ عقوبته على السيئات الخبيثة على المعاصي الصغيرة في الدنيا انتهى. يعني هذا الضر الذي ضره في جسمه أو ولده أو ماله أو كذا إلى آخره شر أن يحتسبه لله سبحانه وتعالى ويؤمن به وأنه بقضاء الله وقدره وهذا أمر قدره الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه منه ويرفع عنه ويعوضه عن خير فبهذا يستطيع يعني الله سبحانه وتعالى يرفع عنه سيئة فإن لم يكن هناك سيئة من السيئات التي تمحى مثل هذا ترفع له درجة يرفع بذلك درجة فضل الله على الناس كثير يا أخوان فهنا قالوا العقوبات العاجلة زجرا عن السيئات ولهذا قال كثير من أهل العلم وهذا معلوم خاصة المال المال من أهم وأعظم الأشياء التي ثلاث الأشياء التي ذكرها رسول الله في كتابه العزيز التي حببت الناس شهوات زين الناس حب شهوات من النساء والبنين وقناطير المقطرة من دار الكفر المال قد كثير من الناس يعني يتبع هواه في مسألة حب المال وجمع المال ولا يبالي من أين جمع هذا المال هذه مصيبة لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون وسيلة جمعه للمال مشروعة مباحة يعني مباحة أو مشروعة فإن حصل شيء من هذا التجاوز قد تعجل العقوبة وقد يذهب ذلك المال الذي أخذه بل قد يذهب معه غيره هذه من الأشياء التي تعجل فيها العقوبة كذلك قطيعة الرحم من أكبر الكبائر من قطع رحمه عجلت له العقوبة من عق والديه قد تعجله يعني له العقوبة إذا هناك عقوبة تعجل هذا من ناحية أنها زجر عن أن والله أمي أبي كيف أعصاهما هذا خوف من الله مراقبة لله يعني يريد من المؤمنين هناك المقربين الطائعين إلى آخره ما فيه كذا نزل به المستوى إلى درجة أنه لا يعني يتجاوز يخاف أنه إذا عق والديه تعجل له العقوبة فيمتنع فينزجر وكذلك إذا قطع رحمه وكذلك إذا أخذ مالا حراما يخشى عليه وهذا معلوم من فضل الله في فطر عامة الناس أن والله المال الحرام ما يقدر يدخله على أهله وعلى أولاده وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من زحت نار ونار أولاده إذا في هذا وعيد بالنار لكن أيضا من العقوبات العاجلة أنه يذهب ذلك المال الحرام وما معه من حلال وقال سئل حكيم فأسأله يا ابني الحلال جسمه يروح يعني ممكن يضيع الحلال لأنه طيب والحرام يروح الحرام يروح وأهله يروح الحرام وأهله يعني فالعقوبات أو المصائب التي تحصل في الدنيا للمؤمن المحافظ على فرائض الله هذه واحدة من الاثنين إما هي يعني محو لسيئات أو رفع لدرجة قال فالواجب على العباد اتباع أسباب الرشاد نحن قلنا إيه من أسباب المصالح وأسباب المفاسد اتباع أسباب الرشاد وتنكب يعني اجتناب والبعد تنكب أسباب الفساد وقضاء الله وقدره من وراء ذلك ماشي يؤمن بقضاء الله وقدره قضاء الله وقدره من وراء ذلك فلا راد الحكم ولا معقب لقضائه ولا خروج لعبد عما حكم له أو عليه من سعادة أو شقاوة وهذا الكلام قد قلنا فيه ونقول فيه الآن كلمة واحدة قبل الأذان القضاء والقدر القضاء والقدر هذا من أركان الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن أي شيء في هذه الدنيا في هذا الكون لا يكون إلا بقضاء الله وإرادته ولكن هذا الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون يعني عامل كسل عن العمل وقعود وجلوس خلاص كفر أصحاب سألوا يعني عندما قال رسول الله جفت الأقلام ورفعت الصحف قالوا فما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر إلى مقصود الكلام الإيمان بالقضاء والقدر له مصلحتان ظاهرتان وله مصالح كثيرة لكن نذكر منها اثنتين المصلحة الأولى مصالح الدنيا والآخرة المصلحة الأولى أن الإيمان بالقضاء والقدر يجعلك من أقوى عباد الله على مواجهة هذه الحياة يجعلك من أقوى عباد الله على مواجهة هذه الحياة كيف؟ لأنك تعلم أنت تسير في طلب الرزق في حياتك في تعاملك مع الناس في عبادتك في شأنك كله تسير وأنت تعلم أن ما لا يمكن أن يصيبك إلا ما كتب الله لك فلا تخاف إلا من الله ولا يعني تتردد في فعل شيء ترى أن فيه خير ومصلحة لك إلا يعني وتقول والله يمكن إن أنا ذا أو لا إن أنا إلى آخره، أو لا ما أراد الله لك فسيحصل. فأعمل إذا أنت تكون من أقوى الناس، هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أنه إذا وقع المحذور، إذا وقع المحذور عليك سواء كانت من معصية أو من مصلحة من مصالح الدنيا، هذا أيضا يجعلك من أيضا من أقوى الناس أزيمة ومن أسعدهم في حياتك، بأنك والله أنا عملت السبب واجتهد وحصل ما حصل، إذا هذا بأمر الله بعد أن يحصل فعلمت يقينا أن هذا الذي قضاه الله وقدره عليك، فلا تجزع، فلا تجزع لأن هذا ما كتبه الله عليك، ولا يكون ذلك حجة للعصاة والكفار وغيرهم، لأن يقولون يعني كتب الله علينا إذا في اليوم هذا يعني تأمروننا وتنهوننا والوعظ هذا الذي تقولونه والله قد كتب. لا، أنت ما تعلم، لا تعلم ما الذي كتب لك، وقد أعطاك الله الوسائل وبين لك الأدلة والبراهين وأمرك أن تعمل، فلا حجة لك في يعني ما نضرب مثلا ولله مثلا على واحد مثلا مدير شركة يعني أو رئيس مؤسسة أو كذا أضمر في نفسه أو قرر قرارا أن يعطي والمجتهد من عماله أو من منسوب شركته جائزة معينة في آخر السنة وأضمرها ولعنه، وأضمر أيضا أن من تخلف وخذ وسائل إلى آخره بأنه سيفصله من هذه الشركة، وقرر حق القرار كتبه وضعه وخلاه في الدفع، ثم قال لهم اشتغلوا ها اشتغلوا واجتهدوا عندهم نظام يجتهدون فيه. هل يستطيع واحد من هؤلاء يقول لا والله أنا يعني خلاص مكتوب الجائزة إذا ما اشتغل حتى يأتي آخر سنة في الإقالة، والثاني يقول لا خلاص ما دام قرر الفصل هو ما يدري ولا يعرف قرر الفصل إذا أنا ما مشتغل حتى آخر سنة في لا الكل ساعة يعني الذين العاملون بهذه المؤسسة إن كانوا عقلاء فسيعملون بقدر ما أوجبه عليهم هذا النظام ويجتهدون، فالمجتهد بالتأكيد سيحصل من الأخير على هذه الجائزة وهذا الكذا الذي ما كان يعلمه أن مسؤول الشركة قرر يحصل عليه، والمقصر سيحصل على ما قرر له، مثل ولله المثل الأعلى. إذن يعني هل يمكن لواحد من هؤلاء العمال اللي في هذه الشركة أن يتعذر ويفوق وهو لا يعلم، لا نعلم بماذا كتب لنا إلا بعد وفوق، لا يعني يقول والله أنا ما نمشتغل لأنه خلاص قرر، يعني يمكن أن يكون قرر علي أن أكون من مرسول هذا تبني على شيء مجهول. كذلك في حياة الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره ويعمل بما الله